بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، وقفنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى على الفرق بين عقد النكاح وسائر العقود، وكان قد مر بنا في الدرس الماضي شيء من الكلام على الصداق والولي المجبر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأن الصداق إذا جعله مؤجلا بأجل غير مسمى صح. يعني لو كانت الأجرة أو الثمن قد أجل إلى أجل غير مسمى لا يصح في البيع، في الإجارة ونحو ذلك. لكن فيما يتعلق بالمهر، إذا كتبوا المؤجل، المؤجل إلى متى؟ بعد 10 سنين، 20 سنة، إلى الموت، ما ذكروا، يصح. ولو أن المرأة طالبت بصداقها لها ذلك إذا كان أجله محددا. إذا لم يكن أجله محددا فطلق، وجب تسليم المهر. إذا مات وجب تسليم المهر وبقي لها الميراث. لو أن الرجل جاء إلى امرأته وقال: خذي مهرك، وأعطاها مهرها، لا بأس. وإن كان كثير من الناس يقول: ليش؟ أنت ناوي على ماذا؟ هل أنت ناوي تزوج أو تطلق أو إيش تفعل؟ ليش تسلم المهر؟ عند الأمر ما في أي إشكال. فلو أراد أن يسلم المهر لأنه في ذمته، سواء طلق أو مات أو أراد أن يسلم، هذا مهر لازم حق لها. لكن لو أنهم أجلوه ولم يجعلوا له أجلا مسمى صح أيضا، بخلاف الإجارة، بخلاف البيع، يجعل الثمن إلى أجل غير مسمى لا يجوز لوجود الغرر. قال: وأجله الفرقة. يعني لو حصل طلاق حينئذ لا بد من التسليم، لو حصل موت لا بد من تسليم المهر. قال: وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا. معنى هذا الكلام: عندك جوار للبيع والشراء، 10 أكثر أقل، جاء إنسان وقال لك: زوجني جاريتك هند، فزوجته هندا، حينئذ هل يجوز لك أنت السيد أن تنظر إليها؟ هي ملكك. الجواب نعم. هل يجوز لك أن تطأها؟ الجواب لا، لأنك زوجتها، صار بضعها ملكا للزوج. فإذا طلقها الزوج ترجع لمن؟ ترجع للسيد. هل له أن يطأها مباشرة؟ لا، حتى تستبرأ لئلا تكون حاملا من الزوج فتختلط الأنساب. لكن إذا زوجها سيدها صار بضعها للزوج، ولا يجوز لسيدها أن يطأها. له أن يشترط أن تأتي تخدمه، يقول: أزوجك بشرط أن تأتي مثلا من 8 صباحا إلى 10 صباحا تنظف البيت، أو تصلح لنا غداء، ما أشبه ذلك، لا بأس. إذا اشترط على الزوج هذا وينظر إليها ويكلمها، هي جاريته وفي ملكه، لكن لا يجوز له أن يطأها. قال: وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا، أي إذا مات الزوج أو طلق أو حصل فسخ أو مخالعة ونحو ذلك، فإنها ترجع إلى السيد. قال: حتى ولو باعها أو وهبها. يعني حتى لو باعها، فالمشتري الجديد لا يملك البضع، لو وهبها لغيره، يعني أنا الآن عندي جارية أملكها، زوجتها لك، هل يجوز لي أن أتصدق بها أم لا؟ افهموا الصورة. أنا أملك جارية هند زوجتها لك، هل يجوز لي أن أهب الجارية لغيري أو أن أبيع الجارية لغيري؟ نعم. والزوج نقل ملكية بس. طيب وضح محمد علي. نعم يعني يجوز أن يبيعها ويقول مزوجة. طيب إيش سيستفيد المشتري لو مات هذا أو طلق؟ الولاء صار له، الولاء لمن؟ للسيد. يعني لو لها أي شيء الملك للسيد، ثم إذا اعتقها الولاء له. كذلك لو وهبها إذا طلقت أو مات زوجها ترجع إلى الموهوب له، ترجع إلى الموهوب له فقط، وله أن يستخدمها إذا كان بينهم شرط بالخدمة ونحو ذلك، غاية ما في أنها مشغولة بالزوج. والأولاد لمن؟ للمشتري. الأولاد للموهوب له. أنا وهبت جارية مزوجة لك، أولادها صاروا لك، بعتها لك، أولادها من هذا الزوج لك، لأن الأولاد للمالك، لمالك الأمة. تقول أولادي أبنائي، أقول نعم لكنهم حقي، أبيعهم وأجرهم أرهنهم، ملك لي. حتقال لك تزوج أمة جارية. ولذلك الله عز وجل إنما أجاز الزواج بالإماء إذا خشي الإنسان العنت ولم يكن عنده مهر حرة، ما كان عنده مهر حرة، فحينئذ يجوز له أن يتزوج بالأمة. ومن لم يجد منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات إذا أتيتموهن أجورهن بإذن أهلهن. من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم. فحينئذ الله تعالى قال فلا جناح عليكم أن تنكحوهن بإذن أهلهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ثم قال الله عز وجل ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. هذا لمن خشي العنة، خاف على نفسه الفتنة، فما عنده مهر حرة، لأنه سيسترق أولادك، سيسترق أولادك. فحينئذ إذا بعتها، بعت الجارية المزوجة أو وهبتها لغيري، سيستفيد الأولاد، سيستفيد إذا مات الزوج أو طلق ترجع له. قال وأن السيد إذا زوج أمته لم يملك بضعها ما دام نكاحها باقيا حتى ولو باعها أو وهبها، وأنه لا يجوز مناكحة الكفار إلا المسلم يتزوج الكتابية. يعني لا يجوز للمسلمين أن يزوجوا بناتهم للكفار سواء من أهل الكتاب أو غير أهل الكتاب. أما غير أهل الكتاب فالأمر واضح، يعني الوثنية، المشركة، العلمانية، اللادينية، الهندوسية، المجوسية، الذين يقولون لا إله والحياة مادة، هؤلاء كلهم ما يجوزنا أن نتزوج منهم، وإنما يجوز أن نتزوج بامرأة كتابية يهودية أو نصرانية أبا عن جد. يعني مش أنها كانت ملحدة وتهودت، هذه ما يجوزنا الزواج بها، ولا نصر كانت علمانية ثم تنصرت، أو كانت بوذية ثم تهودت. لا، العلماء يقولون إذا كانت أبا عن جد يهودية أو نصرانية كتابية، أما هذه لا. أما نساؤنا فلا نزوجهن لا لليهود ولا للنصارى ولا للمشركين أبدا بالإجماع، ومن استحل ذلك كفر، من فعل ذلك مستحل له كفر. الله تعالى يقول ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال الله عز وجل فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا. وقال ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم. فالمشركة غير الكتابية لا يجوز للمسلم أن يبقيها في عصمة نكاحه، ولا يجوز له أن يتزوجها، يذهب إلى بلاد الكفر، يذهب إلى الصين، يذهب إلى كوريا، يذهب إلى أي دولة من الدول اللادينية عندهم شيوعيون لا إله الحياة مادة، أو بوذيون، أو وثنيون عباد أصنام، عباد النار، السيخ، الهندوس وما أشبه ذلك. هؤلاء ما يجوز زواج منهم مطلقا، ما يجوز أن تزوج بنسائهم مطلقا إلا إذا أسلمت، إلا إذا أسلمت. وأما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فنساؤهم حلال. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. لكن بشروط، يعني تكون محصنة عفيفة، ما تكون زانية فاجرة قائمة تزوج بها من أي سدسن، من أي الأوراق ما أوراق وجنسية، فلابد أن تكون عفيفة، ما هو يكون علاقته بها علاقة زنا فجور ثم تزوجها. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، فهذا لا يجوز. لكن تكون امرأة عفيفة، يعني من أهل الكتاب لكنها عفيفة. أما الفاجرة لا، الشرع لما أجاز نساء أهل الكتاب مش يعني من جاء، مع أنك ستخاطر بأولادك قد تؤثر عليهم الأم. فعلى كل حال لا يجوز لنا أن نزوج نساءنا بالكفار. وقد قال بعض الكفار أنتم أيها المسلمون متعصبون، لماذا تتزوجون منا ولا تزوجون بنسائكم؟ فقال له ذلك المسلم لأني أؤمن بنبيك وأنت لا تؤمن بنبيي، آمنوا بنبينا ونزوجكم، نحن نؤمن بمحمد وبعيسى وبموسى، أما أنتم ما تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا آمنتم به زوجناكم، لأنهم إذا آمنوا به إيش؟ دخلوا الإسلام، إذا آمنوا به دخلوا الإسلام. فهذا جواب يعني مسكت ومقنع. قل له نحن نؤمن بعيسى وموسى أنهم أنبياء ورسل من رسل الله، بل من أولي العزم من الرسل، وأنتم آمنوا بنبينا، نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن عيسى وموسى وإبراهيم وإلياس وإدريس ويونس وغير هؤلاء كلهم رسل الله، وأنتم هل تشهدون أن محمدا رسول الله وأن لا إله إلا الله؟ إن شهدتم زوجناكم. قال وأن النكاح الفاسد لا بد من فسخه. نكاح الفاسد كمن يتزوج امرأة بلا ولي، يتزوج امرأة في العدة وما أشبه ذلك. قال وأما بقية العقود فتخالف النكاح في هذه الأحكام كما وضحنا هذه الجمل هناك. أين هناك؟ في كتاب الإرشاد في الفقه. هذا كله سعدي إنما قال وقد ذكرت في ذلك الكتاب 20 فرقا بين عقد النكاح وسائر العقود، ذكر لنا هنا أهم هذا ولخصه، وإلا هي مبسوطة في ذلك الكتاب. هو متن من المتون، السعدي كما مر بنا ألف 3 كتب في الفقه مختصرة صغيرة، يعني بعضها أصغر من حجم الدرر البهية للشوكاني، الدرر الصغير أصغر من متن أبي شجاع بكثير. فالأول الذي هو الصغير نيل نور البصائر والألباب، هذا أصغر من متن أبي شجاع وأصغر من الدرر. والثاني منهج السالكين أوسع، يعني بحجم متن أبي شجاع. والثالث الإرشاد في الفقه أوسع أوسع، كلها كتب مطبوعة موجودة، والحمد لله قد درسناها 3 أكثر من مرة، 3 الكتب. فهذه كتب مفيدة ونافعة، وبالذات هذا الإرشاد فيه مسائل مهمة، وجمع فيه ضوابط ومسائل، وسط منهج السالكين، واعتنى به عدد من علماء العصر وشرحوه، له شروح مطبوعة في مجلدات، بعضها في مجلد بعضها في مجلدين، موجودة لجمع من علماء العصر. طيب نقف عند هذا.